لا يحسب الجاني بأن القدس بالقمع مقبور، وأن الظلم ساد والشر معمور، وأن الناس قد ذلوا وأن الحلم مقهور. هيهات هيهات، يبقى الخبث والعز مغفور، ففي القدس أنفاس مطهرة وأعمار مسبلة وأحجار مسومة، على الجاني محذرة بصوت النار قائلة: سنعود يا قدس بالنصر بالنور في أول الفجر. لتحمي قدسنا نزلت جمرة. القدس يدعو في نداء كفاه ضارعة سماء هل من صلاح واعتلاء الذل يكفي بددا لا تفشلوا مدوا اليدا النصر ها آت غدا حجر سجيل من أبطالنا وأبابيل لتحمي قدسنا حجر سجيل من أبطالنا وأبابيل لتحمي قدسنا نزلت جمرا كواما خاننا كواما خاننا حجر سجيل